من وحي الإسراء والمعراج. من وحي الإسراء والمعراج سهرة دينية في ذكرى الإسراء والمعراج. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، تعد معجزة الإسراء والمعراج معجزة كبرى أيد الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكرها في كتابه العزيز. إن رحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة أرى الله فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عجائب آياته الكبرى، ومنحه فيها عطاء روحيا عظيما، وذلك تثبيتا لفؤاده، فكانت منحة ربانية تمسح الأحزان ومتاعب الماضي، ولذلك فهي معجزة وآية من آيات الله الكبرى التي لا تعد ولا تحصى، ورحلة لم يسبق لبشر أن قام بها. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه السهرة الخاصة حول رحلة الإسراء والمعراج، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه السهرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن تولي منصور، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أهلا بفضلتك مولانا. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، وكل عام أنتم والإخوة المستمعون الكرام بخير وصحة وعافية. وحضرتك بالصحة والسلامة. فضيلة الدكتور، يعني معجزة الإسراء والمعراج علمتنا أن وراء كل محنة منحة. نعم. بداية، كيف كانت المحنة وكيف كانت المنحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكما تفضلتم أخي الأستاذ ياسر في المقدمة في أن رحلة الإسراء والمعراج إنما هي معجزة، والمعجزة كما عرفها علماء العقيدة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. ومعنى هذا بكل بساطة أنه إذا تحدث الوحي صمت العقل، بمعنى أن هذه معجزة فوق الإدراك، فوق مستوى العقل، فوق مستوى التفكير. أنزل الله عز وجل فيها آيات بينات في سورة الإسراء وفي سورة النجم، وما دام الوحي قد تحدث يبقى يجب أن لا يكون هناك دخل بشري في الحديث عن هذه الرحلة المباركة. وكما تفضلتم، إن من أبرز المعاني والقيم في هذه الرحلة أنها تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم وللعالم أجمع بأن وراء كل محنة منحة، وأنه كلما اشتد الظلام لا بد وأن يقترب الفجر، وكلما احلولكت الأمور واسودت وضاقت أمام الإنسان فإن الله عز وجل يأتي بعدها بالفرج، ويجب أن تكون هذه عقيدة كل مؤمن ومؤمنة. والقائل يقول لرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. المعروف بأن الفترة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة خاصة بعد نزول الوحي، وكانت ما يقرب من 10 سنوات، كانت فترة فيها ألوان الاضطهاد والعنت والتعذيب النفسي وربما البدني لكل من كان يعلن إسلامه، أو كل من تعرف قريش أنه دخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تتربص به الدوائر، والقصص في ذلك يعني كثيرة ومشهورة. قبيل الإسراء والمعراج مباشرة معروف أن الرسول حين أيس من إيمان قومه وما آمن معه إلا قليل، خرج صلى الله عليه وسلم إلى رحلة الطائف علّه يجد هناك أناسا يعبدون الله تبارك وتعالى، إلا أن كانت النتيجة عكسية، بل إنهم قد أمروا أهل الطائف، أمروا صبيانهم بأن يقذفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت منه الأقدام. وبعد ذلك أوى صلى الله عليه وسلم إلى حائط هناك، وأخذ يدعو ربه بهذه الدعوات المشهورة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، قمة المحنة. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندئذ يأمر الله عز وجل ملك الجبال أن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: مرني بما شئت فسأنفذ بأمر الله تبارك وتعالى. والكلام طبعا بأسلوبنا نحن. وإذا به يقول له هذا الملك: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين قمة المحنة وصل إليه صلى الله عليه وسلم لفعلت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا به يقول له: لا يا أخي، عسى الله أن يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم دعا دعوة مشهورة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عند هذه الأمور وعند قمة هذه المحن، إذا بربنا تبارك وتعالى يستضيف الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكأنه يريد أن يقول له: إن ضاقت عليك الأرض بما رحبت فإن ملائكة السماء يرحبون بك، وإن رب العزة تبارك وتعالى إنما يستضيفك في رحلة ستصل فيها إلى مكان تسمع فيه صريف الأقلام أو صرير الأقلام، إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكانت رحلة الإسراء والمعراج قبيل هجرة رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فضل الأستاذ الدكتور محمد غني منصور، يعني قبل أن نتحدث عن الإسراء ومشاهد المعراج، لا أريد أن أترك هذه النقطة إلا حينما نستوفي فيها الكلام. المحنة التي أعقبتها المنحة، نحن كمجتمع مصر الآن تعيش، يعني هناك محنة موجودة، حرب شائعات، حرب تشكيك وغيرها، كيف لي كفرد من أفراد المجتمع أن أستفيد من هذه الرحلة وهذا الدرس الرباني؟ نعم، بكل تأكيد درس الإسراء والمعراج إنما يعطينا الآن في ظروفنا الراهنة التي يعيش فيها أهل مصر نستفيد منها أو نفيد منها إفادة عظيمة في قضية أن الله عز وجل سيخرجنا بإذنه تبارك وتعالى من هذه المحنة، وأن المنح بإذن الله آتية لا محالة إن شاء الله. أولا، المحنة بجميع أنواعها وأصنافها وأشكالها تدب الآن في أوصال بعض الناس الذين لا يريدون لوطننا الخير ولا النماء ولا الإنتاج ولا الرقي، ولا يريدون لمصر أن تعود مرة أخرى لتروض العالم العربي والعالم الإسلامي. لكن بتكاتفنا والتفافنا حول قادتنا المخلصين الأوفياء، وبتآزرنا مع جيش مصر العظيم الذي نفخر به على مستوى الأزمان وعلى مستوى الأماكن وعلى مستوى العالم، وبأمننا الذي يعني نؤمن الكثير نؤمن بأنه أمن مستتب، وبأنه مع الجيش بإذن الله تبارك وتعالى سيحمون بلادنا في الداخل وفي الخارج، بل إنهم يتحملون المسؤولية، ليست مسؤولية أمن مصر فقط ولكن مسؤولية العالم العربي ودول الخليج بل والعالم الإسلامي. كانوا هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، وهؤلاء الذين جعلوا الشيطان إماما لهم من خلال تصرفاتهم التي تدمر والتي تحرق والتي تثير الفتن، والذين يفعلون كل هذه الأمور من أجل أن تسقط مصر، ومن أسف يدعون أن هذا باسم الإسلام والإسلام من كل هؤلاء براء. هؤلاء نقول لهم: إن مصر قد أوجد الله تبارك وتعالى فيها أسباب نهضتها وأسباب عودتها مرة أخرى إلى مكان الريادة وإلى مكان السيادة، ومن بين هذه الأسباب هؤلاء الذين يتواجدون فيها من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأولياء الصالحون الذين ينتشرون في مصر وفي ربوع مصر وهؤلاء الأولياء الأحياء الذين يدعون الله تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار وهؤلاء الجند المخلصون سواء كانوا في ساحات الوغى في ساحات القتال من جيشنا الباسل أو من أبناء الأمن هؤلاء جميعا إلى جانب الشعب الذي يجب ألا يرعوي وألا ينصت لهذه الدعاوى المغرضة التي تنتشر انتشار النار في الهشيم ليل نهار التي تبث عبر وسائل الإعلام المغرضة والتي تبث عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في كل وقت وفي كل لحظة من أجل أن يحاول الفصل بين الشعب وبين الجيش وبين الأمن وبين القادة وبين الساسة نقول لهؤلاء إن الشعب المصري شعب واع شعب ذكي شعب يعرف قيمة أرضه وقيمة بلده وقيمة وطنه هذه الأرض التي ذكرت في القرآن الكريم كما تقول الأبحاث العلمية الأكاديمية أكثر من 80 مرة إن تلميحا وإن تصريحا يجب علينا أن نكون على بصر بهذه المحن وأن نصبر وأن نصابر وأن نزيد من أعمالنا ومن إتقان أعمالنا ومن إنتاجنا كل في مكان عمله فإذا ما فعلنا ذلك فإننا سننهض بمصرنا مرة أخرى من أجل أن تعود إلى مكان الريادة وإلى مكان السيادة وإنها لعائدة بإذن الله تبارك آل النبي الله صمد وخديجة أول من سجد ارزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد الله رب العالمين هو السلام منه السلام أكمل نساء العالمين صلت ورا خير الأنام ولما جالوا الوحي الله رب في ذو الجلال بتدفى روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال صدقوا لو كذبوا وترحموا لو عذبوا وبتواسي بمن هالحنان وبتتعموا لو يحرموا كنت بسرد دكتور محمد مطلم منصور يعني بالعودة إلى الحديث عن الإسراء والمعراج ما الحكمة في أن تكون رحلة الإسراء أو رحلة المعراج من البيت المقدس وليست من المسجد الحرام كيف لي كمسلم أعيش هذه الرحلة الروحية التي لم أرها لكن أريد أن أعيش هذه الرحلة يعني اسمح لي أن أقول إننا نود للمسلمين أن يعايشوها لا أن يعيشوها فقط بمعنى أن نعايشها بأرواحنا بأفئدتنا بوجداننا بعواطفنا بمشاعرنا لأن من أسباب الأزمات التي نعيشها الآن أننا لا نعايش أحداث السيرة النبوية وفي الوقت ذاته نكثر دائما من التنظير ولا نلجأ إلى قضية التطبيق وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أولا كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن كما نعلم للابتداء وإلى الانتهاء يقول بعض العلماء أولا الحكمة الحقيقية لا يعلمها إلا الله لكن الله قد بين لنا الهدف من رحلة والعلة من رحلة الإسراء والهدف والعلة من رحلة المعراج فقال في رحلة الإسراء لنريه من آياتنا وقال في رحلة المعراج لقد رأى من آياتنا الكبرى إذن الحكمة العظمى التي أرادها ربنا والتي أوضحها لنا أنه يريد أن يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على جوانب من جوانب طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى أما الحكمة الحقيقية فلا يعلمها أحد هذا جانب الجانب الثاني يقول بعض العلماء في أن المعراج كان من البيت المقدس من المسجد الأقصى ولم يكن من المسجد الحرام لماذا؟ يقول بعض العلماء في العصر الحديث بأن الأبواب السماء التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرج إليها إنما هي أثبت العلم الحديث وعلم الفلك إنما هي مقابلة ومستوية مباشرة من بيت المقدس إلى السماوات العلى بدءا من السماء الأولى إلى السماء السابعة. فلكي لا يكون هناك لون من ألوان يعني التعرج أو المنحنيات أو ما إلى ذلك كانت الرحلة من بيت المقدس رحلة المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث وصل إلى مكان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا جانب. الجانب الثاني طيب أيضا لماذا كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن العروج مباشرة من المسجد الحرام وهو أول مسجد وضع في الأرض وهو يفضل جميع المساجد كما هو معروف الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه؟ يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى أراد أن يقدس البيت الحرام وأن يقدس بيت المقدس، ولأن بيت المقدس كما يقول العلماء هو مجمع أرواح الأنبياء، معظم الأنبياء كانوا قد وجدوا هناك في أرض الشام في البيت المقدس، فأراد أن يكمل الله تقديس وتكريم البيت المقدس بأن خاتم الأنبياء والمرسلين تبدأ رحلة الإسراء من المسجد الحرام تنتهي عند المسجد الأقصى وبعد ذلك تبدأ رحلة المعراج من المسجد الأقصى للسماوات. حضرتك يعني ذكرت الآن وقلت إن المسجد الأقصى كان مجمع الأنبياء، أيضا كانت هناك في الرحلة قبل رحلة المعراج هناك إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، وهذا ملمح يؤكد أن الرسالة النبوية واحدة وإن اختلفت في التشريعات. نريد أن نتحدث عن هذه الناحية وأيضا نلمح فيها أواصر القربة بين الأنبياء ودلالة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء جميعهم ودلالة أيضا سماحة الإسلام وسماحة الرسالات السماوية. اسمح لي أخي الأستاذ ياسر أن أقول أولا إنه يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يموت إلا وهو يعتقد أن أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعتقد هذا يبقى في إيمانه دخل. ورحلة الإسراء والمعراج فيها الأدلة على هذا. كما تكرمتم الرسول عليه السلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هناك بعض الروايات تقول بأنه جمع الله له أرواح جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام واصطفوا صفوفا في المسجد الأقصى. قالوا إن ذلك كان قبل رحلة المعراج، وقال بعضهم إن ذلك كان بعد رحلة المعراج وفي عودته، وقال بعضهم إنه قد حدثت هذه الإمامة مرتين. المهم أن الإمامة قد حدثت، اصطف جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد ذلك نظروا من الذي سيتقدم بهم ليكون إماما، وإذا بجبريل يأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدمه ليكون إماما بجميع الأنبياء والمرسلين، وأخبره آنذاك بأنه هل تعلم من صلى وراءك؟ قال الله أعلم. فقال إن الله قد جمع لك جميع أرواح الأنبياء والمرسلين طبعا بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا الله، وقد صليت أنت إماما، وعلى الرغم أنك يا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أنك أفضلهم وإلا أنك أكرمهم وإلا أنك المكرم عند الله تبارك وتعالى والمفضل عند الله عز وجل. ومن هنا كان هذا المغزى في رحلة الإسراء والمعراج في أن يأم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين. وكما تفضلتم الذين يثيرون الآن الفتن والاضطرابات بين أبناء الأديان المختلفة، نقول لهم إن الدين واحد ومصدره واحد لكن الشرائع مختلفة. جاء سيدنا موسى بشريعة تتناسب مع قومه، جاء سيدنا عيسى بشريعة تتناسب مع قومه، وأيضا اعترف النجاشي حينما قال إنه إن الذي جاء به عيسى الذي جاء به محمد إنما يخرج من مشكاة واحدة. يبقى إذن إمامته صلى الله عليه وسلم أيضا لجميع الأنبياء والمرسلين دليل على أن الأنبياء إنما مصدر إرسالهم واحد والمرسلين، وأهو الله تبارك وتعالى. جاءوا بشرائع مختلفة، كل شريعة تتلاءم مع طبيعة القوم ومع ظروف العصر الذي عاش فيه ذلك الرسول أو ذلك النبي. إذن الذين يعني يريدون الآن كما أقول، طبعا هذا من بين الفتن التي دبت بين أوصال أبناء البشر، الذين يريدون أن يفرقوا بين الناس على حساب أديانهم، هذا يهودي هذا مسيحي هذا مسلم، نقول إن شريعتنا تقول إننا لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وفي الوقت ذاته أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعايش مع الآخرين مع اختلاف أديانهم مع اختلاف لغاتهم مع اختلاف أوطانهم، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون باعتبارنا مسلمين لدينا السماحة واليسر والسهولة، وليست هناك لون من ألوان الفظاظة أو الغلظة أو الشدة أو القسوة على أي واحد من خلق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الذي سيحاسب الجميع على معتقداتهم إنما هو الله تبارك وتعالى. كما أن الله عز وجل لم يعطي واحدا من البشر الإذن بأن يحاسب أحدا على معتقده، كما أنه لم يعطي الإذن لواحد أن يحاسبه على أنه ابن فلان، سواء كان ابن واحد من الأثرياء أو الأغنياء أو القادة أو ابن واحد من عوام عامة الشعب وما إلى ذلك. كل هذه أمور لا دخل للبشري فيها، المهم أن يبلغ كل واحد من المرسلين رسالته إلى من أرسل إليهم، وأتباع هؤلاء الأنبياء المرسلين يبلغون هذه الرسالات، ولا يجبرون أحدا على معتقد معين وعلى دين معين، وفي الوقت ذاته يتعايشون ويتبادلون المنافع والتجارة والمصالح والجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية، وكل ما فيه رقي لأبناء المجتمع ولأبناء الوطن ولأبناء الأوطان ولأبناء الدول، نتعايش مع الناس بمنهج السماحة بمنهج اليسر بمنهج السهولة، وليس لنا علاقة بمعتقد أي إنسان على ظهر هذا الكوكب الأرضي. وهذا ملمح مهم نأخذه من رحلة الإسراء والمعراج. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر، نعم. حضرتك يعني بعد أن تحدثنا عن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، حدثت رحلة المعراج، نعم. وفي المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات، نعم. نريد يعني أن نحدث السادة المستمعين أبرز هذه الآيات. هناك آيات حدثت في رحلة الإسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وهناك آيات حدثت في رحلة المعراج. أذكر شيئا واحدا يعني يخدم ما نحن فيه وما نعيشه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام معه جبريل صاحبه في هذه الرحلة، في رحلة الإسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في أرض الشام، وهي أرض المحشر والمنشر كما نعلم جميعا، جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقف في ثلاثة أماكن وأن يصلي. أمره أولا أن يتوقف عند طيبة التي سمير بعد ذلك المدينة المنورة، وقال له صلي هنا، فصلى الرسول. ثم قال له أي أتدري أين صليت؟ لا أدري. قال له إنك صليت في طيبة وهي أرض هجرتك. رقم اثنين، أمره أن يتوقف عند طول سيناء وقال له صلي هنا، فصلى هناك. أتدري أين صليت؟ قال لا. قال إنك صليت في طول سيناء حيث كلم الله موسى تكريما. أمره رقم ثلاثة أن يتنزل عند بيت لحم وقال له صل هنا، فصل هناك. أي أتدري أين صليت؟ لا، إنك صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. وهذا يدل على هذا التكامل بين الأديان، بين اليهودية وبين المسيحية وبين الإيه وبين الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولكنه أخ لجميع الأنبياء ولجميع المرسلين، وجاء شريعته من أجل أن تكمل جميع الإيه الرسالة. هذا فيما يتصل ببعض المرائي في رحلة الإسراء. أما بعض المرائي في رحلة المعراج فهي مرائي كثيرة كثيرة. اسمح لي أن أتوقف عند جانب منها. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ثورا يخرج من جحر صغير، وده مهم جدا الآن، يجب علينا أن نوظفه والدعاء يوظفونه الآن. يخرج من جحر صغير ثم بعد ذلك ثور كبير يريد أن يعود إلى هذا الجحر الصغير مرة أخرى، فلا يستطيع لأن الجحر صغير جدا ضيق. فبيسأل جبريل، كان دايما يسأل، وطبعا ده فقه السؤال مهم جدا، ما هذا؟ قال له هذا مثل الرجل من أمتك تخرج من فمه الكلمة العظيمة التي تحدث فتنة بين البشر، ثم يريد أن يعيدها مرة أخرى فلا يستطيع. طبعا الكلمات التي تثير الفتن الآن كثيرة. واسمح لي خاصة من رجال تخصصوا في الإعلام في بعض الفضائيات الخاصة المغرضة التي تثير الفتن والقلاقل ليل نهار بين أبناء هذا المجتمع. والكلمة ماذا؟ الكلمة خطيرة، وربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك حاضر يسجل عليك جميع حركاتك وجميع سكناتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك القائل يقول، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل المستمعين الكرام بهذا، يقول ماذا؟ مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما العاقل من ألجم فاه لجام. يقول لي الناس أنا أصمت ألا نتحدث؟ أقول له تحدث حين يطلب منك الحديث، تحدث حين يكون الحديث نافعا، ويدرس الكلمة قبل خروجه. نعم. ولذلك يقول أحد الأدباء، أحسنت، أنا إن لم أتكلم بالكلمة ملكتها، فإن تكلمت بها ملكتني. والشائعات التي نعيشها الآن والتي نئن منها ليل نهار، إنما سببها تلك الكلمات غير المسؤولة التي تصدر من أفواه هؤلاء الحمقى أو هؤلاء الذين لا يقدرون لأرجلهم قبل الخطو موضعه. يعني وأيضا يعني مع الحديث عن بعض القنوات وبعض المتحدثين في الإعلام الذين يثيرون الفتن، هناك خطباء الفتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى قوما تقرض شفاههم بمقاريض من حديد. شوف الصورة أخي المكرم أستاذ ياسر، تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، وكلما قرضت عادت كما كانت. يعني العذاب إيه مستمر. أنا أود أولا أن أتخيل يعني هؤلاء الناس، وهذه الصورة صورة مقززة للغاية. إذا كان ربنا تبارك وتعالى كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضى على النار 1000 عام حتى أحمرت، ثم 1000 عام حتى سودت، ثم 1000 عام حتى بيضت، فهي سوداء مظلمة. إذا كان الإنسان لو أصيب أصبعه أو جزء من أصبعه بحريق من النار، شوف كيف يتألم ومدة الألم كذا. فأنا ما أصبر هؤلاء الناس على النار، الذي خطباء الفتنة الذين تقرض شفاههم، هذا جزاؤهم. لماذا؟ لأنهم لم يطبقوا شفاههم على ألسنتهم حين أرادوا أن يتحدثوا بهذا الحديث الذي يثير الفتنة والاضطرابات والاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة وبين أبناء الشعب الواحد وبين أبناء الديانة الواحدة. هؤلاء تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرضت تعود كما كانت ويظل هكذا إلى أن يخوى به في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. الرسول عليه السلام بيسأل سيدنا جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال له: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك. وطبعا حكاية من أمتك دي في منتهى الخطورة، من أمة رسول الله، ويتجهون ويعتلون المنابر أو يتصدرون الحديث في المذياع أو في التلفاز أو ما إلى ذلك أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام، وبعد أو يكتبون في الصحف وما إلى ذلك، وبعد ذلك يثيرون الفتن بين خلق الله وهم من أمة رسول الله، ويحرضون على القتل ويحرضون على الخيانة وعلى التدمير ومن أسف كما قلت قبلا، ويقولون إن ذلك باسم الإسلام. أي إسلام هذا؟ إن الإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين يثيرون الفتن والقلاقل والاضطرابات ويدعون إلى التدمير وإلى تخريب البلاد وإلى تخريب العباد وإلى تخريب الاقتصاد وتدمير الاقتصاد. هؤلاء أناس يجب أن يراجعوا أنفسهم مرة أخرى، فإن لم يراجعوا أنفسهم يجب أن نضرب عليهم بيد من حديد حتى يسلم منهم ومن شرورهم هذا المجتمع. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ في جامعة الأزهر، النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل به سيدنا جبريل إلى سدرة المنتهى وقال له: ها هنا يفارق الحبيب حبيبه، تقدم، فأنا لو تقدمت معك لاحترقت ولو تقدمت لاحترقت. وحدث بعدها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمولى عز وجل. هذه الرؤية هل هي رؤية قلبية أم هي رؤية عينية مادية؟ أولا أخي المكرم والمستمعين الكرام، احنا قلنا الإسراء والمعراج معجزة، فهي أمر خارق للعالم. والسؤال المهم جدا ولله المثل الأعلى، لو استضفتني أنت في بيتك ما الذي أتوقع؟ أتوقع قمة الإكرام، أليس كذلك؟ بلى. ولله المثل الأعلى مع الفارق الكبير في التشبيه. السؤال: لماذا استضاف الله عز وجل رسوله فقط في رحلة الإسراء والمعراج؟ الإجابة: من أجل أن يطلعوا على جوانب أو من طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه. وأكرر وأؤكد بغير تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه، حتى لا يدعي المدعون ما يدعونه الآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل: هل رأيت ربك؟ فأجاب مرة: نور أن أراه. وهذا يثبت الرؤية ولا ينفيها، لأن ربنا وصف نفسه في القرآن الكريم بقوله: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات الأرض نورا حسيا ونورا معنويا، نور أن أراه. وفي رواية أخرى: رأيت نورا، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وفي رواية أخرى يقول: انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلي بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألهم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تفضلتم عند مكان معين سيدنا جبريل يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يأتنس به فلم يجده، يجده قد تأخر، وكما تفضلت قال له: لو تقدمت لاحترقت من أنوار سبحات المولى تبارك وتعالى، ولو تقدمت أنت لاخترقت. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في هذه السبحات وفي تلك الأنوار حتى وصل إلى العرش، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث أراد الله عز وجل له أن يصل. أخيرا، ما هي الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وكيف لنا كمجتمع أن نستفيد من هذه الرحلة المباركة؟ أولا، الفوائد عديدة. رقم واحد فيما يتصل بسيدنا رسول الله، كما قلنا لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما بأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وهذا الاعتقاد لا يكون كلاما، لأنه كفانا كلاما، يجب علينا أن نفعل وأن نعمل كل على قدر طاقته، لأن من رحمة الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما استطعتم، أنا أعرف قدر استطاعتي، وربنا يعرف قدر استطاعتي، وسيحاسبني إن قصرت، وسيعطيني ثوابا إن لم أقصر. هذا جانب. الجانب الثاني أنه يجب علينا أن نعتقد بأن لنا حظا من رحلة الإسراء والمعراج. الأمة لها حظ. ما حظها؟ رقم واحد الصلاة، لأن معراج المؤمن إلى ربه الصلاة. كل عطية أعطاها الله لرسوله جعل الأمة نصيبا منها. ومن العطايا التي أعطاها الله رسوله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الصلاة كما قلنا. إذا الرحلة، وده أهم شيء يجب علينا أن نربي عليه أبناء الأمة الآن، من الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج أن الذين ينتسبون إلى هذا الدين الإسلامي يجب عليهم ألا يفتوا في دين الله بغير علم، ويجب على المستفتين ألا يتوجهوا بفتواهم إلا لمن يأنسون فيه أنه فقيه في هذا الدين، عالم في هذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وربنا قبل ذلك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هناك بعض الذين يدعون العلم يفتون الناس بغير علم، ومن هنا فإنهم ضلوا، وفي الوقت ذاته أضلوا، فستكون أوزارهم مضروبة في اثنين، لأنهم أضلوا خلق الله عز وجل إلى يوم بهذه الفتاوى، الفتاوى الضالة. لا داعشية في الإسلام ولا مصطلحات يريدها من الدين الإسلامي سوى أن أكون مسلما فقط، أن أسلم وجهي لله تبارك وتعالى، وأمرت كما قال ربنا صلى الله عليه وسلم لكل من آمن معه، وأمرت أن أسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال له وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن أن أسلم وجهي لله، أن يسلم الناس من لساني ومن يدي ومن جوارحي ومن جميع الفتن والاضطرابات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كما يعلم الجميع المسلم والسلم المسلمون، وفي رواية ليدل على علامة الإسلام المسلم والسلم الناس، بغض النظر عن أديانهم عن معتقداتهم، المسلم والسلم الناس من لسانه ويده. وتلك فائدة عظمى ودرس كبير من دروس رحلة الإسراء والمعراج. تقول وقد ساب يا مولاي مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أنا بشكر حضرتك جدا مولانا. شكر الله لكم وبارك فيكم، وكل عام أنتم والإخوة المستمعون الكرام، وهذه الشبكة الرئيسة، شبكة البرنامج العام التي هي محببة إلى قلبي وإلى قلوب المسلمين والشعب المصري بأجمعه، كل قائمين عليها لهم مني التحية والإكرام، وأرجو لكم مزيدا من التقدم والازدهار. شكرا فندم، وشكرا لكم مستمعي الكرام، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها وأهلها من كل سوء. مستمعي الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرات أخرى ولقاءات أخرى متجددة، لكم كل التحية من الزميل حمد السوكي من الهندسة الإذاعية. من وحي الإسراء والمعراج. من وحي الإسراء والمعراج، سهرة دينية في ذكرى الإسراء والمعراج. أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.